بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 13 من شهر رمضان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبقا قرأنا في درس الأمس هذا الحديث، وقرأنا كلام المصنف رحمه الله في شرحه، ونرجع اليوم إلى التعليق على هذا الحديث بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث أصل عظيم في مقصد من مقاصد الشريعة، وهو اليسر في هذا الدين والسماحة، وتضمن توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة متعلقة بهذه المسألة. الجملة الأولى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر، سبق أن ذكر المصنف رحمه الله اليسر في أركان الإسلام الخمسة، وأنها مشتملة على التيسير، ونقول إن التيسير في الدين هو عام في سائر التشريعات، ومرجعه إلى إرادة الله الشرعية في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذه إرادة شرعية دينية هي عامة في كل ما شرع الله. فالدين يسر في الاعتقاد، يسر في العمل والعبادة، يسر فيما شرع لنا من الأخلاق والمعاملات، يسر في سائر ما أمرنا به ووجهنا إليه. والتيسير في الدين على مرتبتين: مرتبة عامة لكل من شرع له الدين، وذلك أن هذا الدين جاء التشريع فيه ميسرا سهلا، لا مشقة فيه ولا حرج، وهذا ظاهر في أن الله عز وجل لما شرع هذا الدين عامة الناس يقدرون عليه، هم قادرون على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى العبادة، وهذا التشريع عام، وهو تيسير عام يشمل الشريعة كلها. ومن هذا اليسر العام الذي تضمنته الشريعة، وهذا يلفت النظر إليه لأن بعض الناس يغفل عنه، معلوم أن الدين الذي شرعه الله عز وجل يشمل شعب الإيمان كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة. هذه الشعب الإيمانية لو لاحظنا درجة التشريع فيها نجد أنها على قسمين: إما مشروع على سبيل الوجوب، وإما مشروع على سبيل الندب والاستحباب. وأكثر الشعب الإيمانية نجد أنها من باب المستحبات، والواجبات قليلة بالنسبة لما شرع من المستحبات. هذا من السماحة في الدين ومن اليسر في الدين، وذلك أن هذه المستحبات هي رحمة من الله، من فعلها أجر عليها، ومن تركها فلا إثم عليه، ولله في ذلك حكمة. لما علم الله أن هؤلاء الخلق يتفاوتون في القوى ويتفاوتون في الهمم ويتفاوتون في فراغهم وشغلهم، لم يجعل الدين تشريعا واحدا. فلو جعل الله عز وجل هذه الشعب الإيمانية كلها واجبة لعجز عنها البعض، وهلك أكثر الناس بالتفريط فيما أوجب الله عليه. ولو جعل الله عز وجل الدين هو الواجبات فقط ولم يشرع المستحبات، لوجد أهل النشاط والقوة وأصحاب الهمم وجدوا فراغا يريدوا أن يعملوا، نقول لهم ليس هناك عمل. صليت الصلوات الخمس؟ قالوا أريد أن أصلي. ما في الصلاة نافلة، ما فيه إلا الواجب، تنتظر حتى تأتي الصلاة الواجب وتصلي، فيجد فراغا لا يسده شيء. فمن أجل هذا شرع الله هذه النوافل بعد الفرائض، فمن كان له همة وقوة ونشاط أداها، ومن ضعف عنها فلا حرج عليه، فهي رحمة من الله. إذن هذا من اليسر في الدين، أن الله عز وجل لم يجعله الدين كله واجبا فيثقل على بعض الناس، ولم يجعل الواجبات فقط هي المشروع فيجد أهل النشاط والقوة والفراغ يعني رغبة في الخير، فلا يجدون ما يسد حاجتهم وما يلبي رغبتهم في طاعة الله. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل هذا الدين على مرتبتين، واجب ومستحب. فالواجب إذا فعله أجر عليه، وإذا تركه العبد عوقب عليه. وأما المستحبات وهي أكثر ما شرع فإنه يؤجر على فعلها ولا يأثم بتركها، وهذه من رحمة الله. إذن هذا في التشريع العام، هذا في التشريع العام. أما التشريع الخاص وهو التيسير في حق أصحاب الحاجات وأهل الأعذار، يسميهم الفقهاء أهل الأعذار. أهل الأعذار هؤلاء جاء لهم تيسير أيضا خاص بهم بحسب حاجتهم، فالمريض خفف عنه في العبادة يؤدي منها بحسب ما استطاع. إذا عجز عن الصوم في شهر رمضان قيل له أفطر ثم اقضي، قال لا أستطيع حتى القضاء، المرض دائم. قيل له لا حرج عليك، تطعم عن كل يوم مسكينا، قال ليس لي مال، رجل معدم لا أملك شيئا. قيل له لا يجب عليك شيء. هذه رحمة من الله. لو كان هذا في نظام بشري ما يمكن أن يقال يعني يسقط عن كل شيء ولا يحاسب على شيء، لكن هذه رحمة من الله. مثل الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، أصبت أهلي في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فجاء رجل بتمر، بعرق من تمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأطعم به. قال يا رسول الله والله لقد علم المؤمنون ليس بين لابتيها أفقر من أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال أطعم به أهل بيتك. أي رحمة هذه! رجل يأتي وهو مستحق للعقوبة، وإن لم يعني إذ تاب منها شرعت له الكفارة، فيتدرج إلى أن يعطى قيمة ما يطعم به، فيقول ليس هناك أفقر مني، فيقال له أطعم به أهل بيتك، فرجع وكأنه قد كوفئ بعد أن كان محاسبا يعني يجب عليه أن يفعل. لو كان هذا في نظام بشري يقال هذا متلاعب، هذا يسجن، هذا يفعل به كذا وكذا، لكن هذه رحمة من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على أحد، جاء معتذرا، جاء مبينا حاله، يصدقه ويحكم له بالظاهر. فهذا من التيسير في التشريع. هذه الصلوات المفروضة الخمس يجب على الرجل أن يؤديها في المسجد، فإذا لم يستطع يقال أدها يعني ولو في البيت، قال لا أستطيع أن أقوم، قيل صلي جالسا، قال لا أستطيع، قيل صلي على جنب، قال لا أستطيع أن أصليها في وقتها، قيل متى ما تمكنت منها أصليها. إذن هذا تيسير خاص جاء لأهل الأعذار من المريض المسافر، كذلك المرأة النفساء والحائض خفف عنهما في الصلاة وفي الصوم. ولاحظوا التفريق، الحائض والنفساء يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. لما؟ لأن الصوم هو شهر في السنة، فإذا جاءت المرأة جاءها الحيض في أثناء شهرها كم ستفطر من يعني 5-6-7 أيام وقد تزيد، هذا لا يشق عليها أن تقضيها في سنة كاملة، فشرع لها القضاء. لكن الصلوات الخمس إذا جاءت هذه المرأة ما شرع لها قضاء هذه الصلوات، لأنها يثقلها، يعني في كل شهر تصلي يعني مقدار 35-37 يوم الصلاة الواجب عليها في الشهر، وتقضي ما تركت في أيام حيضها، هذا فيه مشق عليها، فخفف عنها لا تقضي الصلاة، مع أن الصلاة آكد من الصوم. هذا من التيسير في التشريع. فهذا التيسير وهذا اليسر في الدين مقصد عظيم من مقاصد التشريع، وهو يرجع إلى إرادة الله الشرعية، أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل لنا حرجا في الدين، وليس ولم يجعل لنا العسر في الدين، وإنما جعله ميسرا سهلا. قال العلماء من الحكمة من ذلك أن الله لما شرع الدين على هذا التيسير حتى لا يبغض المؤمن دينه، لو كان في الدين مشقة وحرج أبغض الرجل الدين. ولهذا تلاحظ أن من سلك مسلك التشديد في الدين فإنه سيبغض عبادته، مثل الآن الذين شددوا على أنفسهم في الطهارة، شددوا على أنفسهم في بعض الأمور، سيكره لنفسه الدين لأنه سلك مسلك التعسير والتشديد. ولهذا من حكمة الله عز وجل أنه خفف عنا في هذا الدين ليكون محببا للمؤمنين، وليكون المؤمن على انشراح صدر إذا ما أدى هذا الدين وهذه العبادة. قال العلماء كما أن الدين يسر من حيث التشريع، فينبغي أن يكون يسر من حيث الأداء. ما الفرق بين التشريع والأداء؟ التشريع هو ما شرعه الله، شرع لنا الدين ميسرا، لكن عندما نمتثل هذا الدين وهو ما يسمى بالأداء، من الناس من يسلك مسلك التشديد والتعسير على نفسه، مسافر شق عليه السفر، يصوم ولو يشرف على الموت، يكاد يموت من العطش، يقال لن أفطر، قال له رخص الله لك أفطر، قال لا، وقد يموت، هذا شدد على نفسه. مريض لا يستطيع، قال له الأطباء الصوم يضر بك، قال سأصوم، قال له العلماء خفف الله عنك، قال لا سأصوم، شدد على نفسه. فهذا الذي شدد على نفسه في الدين لم يجعل الدين في حقه يسر، وإنما سلك فيه مسالك التشديد. الطهارة والوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعرض له الحدث أو يظن أنه أحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علقه بأمور محسوسة لقطع الوساوس. فيأتي بعض الناس يشدد على نفسه، قال لا والله خرجت ريح، أنا أظن أنه خرجت ريح، سأتوضى، يدخل المسجد، لا الآن انتقضت الطهارة، يرجع مرة ثانية، بعضهم يتوضى 7 مرات 10 مرات، يبقى نص ساعة في دورة المياه. هذا شدد على نفسه، ولهذا صرح بعض هؤلاء قال يعني أشق ما يكون عليه الصلاة. لماذا؟ الصلاة ما هي صعبة وليست يعني شاقة على المسلمين، لكن هو الذي شدد على نفسه بهذه الطريقة. هو الذي شدد على نفسه بهذه الطريقة. فالله عز وجل كما شرع لنا التيسير في هذا الدين يجب علينا أن نسلك مسالك التيسير في أداء هذا الدين وفي أداء هذه العبادة، لا تشق على نفسك. الآن الله عز وجل شرع لنا السحور وأن نتسحر حتى نتقوى على الصيام. يأتي بعض المتنطعين قال لا، أنا لن آكل في الليل حتى يكون أقوى في عبادتي، وسأتقرب إلى الله يعني بأن لا آكل في الليل حتى يشتد الجوع وأجد ألم الصيام طاعة لله. قل هذا شدد على نفسه، ما أمر بهذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال هذه الأمة بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. في مقابل هذا آخر قال لا، أنا لن أفطر المغرب، سأجعل هذا الإفطار بعد صلاة العشاء. يقول أيضا هذا شدد على نفسه، ولا يجوز أن يشق على نفسه في العبادة، لأن الله عز وجل ما أمره بهذا. ولهذا ذكرنا في كتاب تجريد الاتباع من أسباب التفاضل في الأعمال هو تأدية العبادة على وجه الاقتصاد والتيسير، وذكر هذا الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه الذي هو شرح لهذا الحديث المحجة في سير الدلجة، قال أن أفضل العبادة ما أدي على وجه الاقتصاد والتيسير، وأن يكون العابد مؤديا لعبادته على وجه اليسر والسهولة ولا يشدد على نفسه. وذكر هذا الإمام الشاطبي أيضا قال لو أن رجلا سلك مسلكا متشددا في العبادة يطلب المشقة على نفسه من غير أن يكون هذا مقصودا للشارع فهذا يلام ولا يمدح. وضرب مثلا لهذا بأن من وجد ماء ساخنا في البرد وتركه ولم يتوضأ به وأخذ الماء البارد الذي يشق عليه في الغسل أو في الوضوء، قيل له لما؟ قال أنا أريد يعني أن أجد ألم هذه الطهارة باستخدام الماء البارد ولا أريد الماء الساخن لأن هذا ليس فيه شدة ومشقة، فأريد ما هو أشد وأشق. آخر قال لن أركب في الحج، سأمشي على قدمي وأحج إلى البيت على قدمي وأرجع، أريد أن أشق على نفسي. هذا كله ما أمر به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقال له إسرائيل أو بنو إسرائيل أو أبو إسرائيل، رآه قد وقف في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل أو إسرائيل، اختلف هل هي كنية أو اسمه إسرائيل. إسرائيل في اللغة العبرانية هو العابد، قالوا هذا إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يجلس، أن يقف ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن يصوم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه فليتم صومه وليقعد وليستظل. علق العلماء والفقهاء قالوا لما كان هذا الرجل نذر ما لم يشرع له من التشديد الذي لم يشرع له منعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، واستبقى العبادة المشروعة وهي الصوم، الصوم مشروع. فأما وقوفه في الشمس أثناء الصيام ويقوم ولا يجلس هذه مشقة ما أمر بها، بل هذا آثم. هذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يشدد على نفسه في عبادة الله. قال العلماء من شدد على نفسه في العبادة انقطع، لا بد أن ينقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، متين العبادات كثيرة فأوغلوا فيه برفق فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء أن الله لا يقطع ثواب الملل، هنا قطع الثواب، لا يمل لا يقطع ثوابه عن العبد حتى يمل ويترك العمل. ومن شدد على نفسه في العبادة لا بد أن ينقطع ولا بد أن تثقل عليه العبادة، ولو لم يكن إلا أنه إذا جاء وقت العبادة كرهها يكفي هذا يعني من الأثر العظيم والخطير على عبادته أن يكره لنفسه العبادة. قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد، معنى يشاد صيغة مبالغة أي لا يزال يشدد في الدين، وهذا التشديد له مسلكان، إما أن يشدد على نفسه أو يشدد على غيره، ومنهم من يشدد على نفسه وعلى غيره. فأما المشدد على نفسه وغيره هو طبع بعض المتشددين في الفتيا، إذا ما سئل أخذ بأصعب الأقوام وبأصعب المسائل وشدد ووجه الناس لأصعب الأمور، فهذا مشدد. وتشديده على نفسه هو في العمل في نفسه مشدد على نفسه. ولا يجوز للإنسان أن يشدد في أمر رخص الله فيه، لكن هنا لا بد من التنبيه على مسألة، وهو أن عبارة الدين يسر يستخدمها أناس وينزلونها على غير منازلها، فبعض الناس الذين يميلون إلى التهاون في الدين يترك بعض الدين، فإذا ما وجه لأمر من الأمور قال الدين يسر. أذكر في عملنا في التوعية في عرفة قبيل الغروب يخرج كثير من الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، ومعلوم أن الوقوف بعرفة ركن، ويجب على من وقف في عرفة نهارا يبقى إلى غروب الشمس، لم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد غروب الشمس. فكنا ننصح كثير من هؤلاء الذين يعني يخرجون، حتى جاء رجل كبير في السن فقلنا يا عم ارجع الآن ما غربت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفع حتى غربت الشمس. فقال الدين يسر ولا ما هو يسر؟ قلنا نعم يسر. قال خل بس خل ومشى. فهذا مثال ونموذج لبعض الناس الذين يستخدمون هذه العبارة في غير موطنها. الدين يسر، لكن هذا نزلها على الآن أمر لم يدل عليه الدليل. الذي قال إن الدين يسر هو الذي وقف بعرفة إلى غروب الشمس، ولو كان للناس تيسير في هذا لما يحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحتى يدفعون في وقت واحد؟ هذا لا شك لو كان فيه تيسير والنبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من كان فيه عسر عليهم، لكن هذا هو الدين. فأحيانا قد يحصل في الشرع نوع من مما قد يظن أن فيه شدة على الناس، لكنها في مقابل الأجر والثواب الذي حصل للعامل، فإن الله عز وجل شرع ذلك. مثل أحيانا قد يصيب الصائم نوع من العطش لكنه يؤجر على هذا، لا يقال أنه مجرد أن يصيبه العطش يقال الدين يسر يعني أفطر وليس عليك شيء، لا، لا بد أن يتحمل، إلا إذا شق عليه العطش مشقة بالغة هذا شيء آخر. فبعض الناس يستخدم هذا، يسأل بعضهم عن بعض المحرمات، فإذا قيل له هذا حرام قال الدين يسر شددتم. الدين يسر، الدين يسر، ولكن ليس من هذا الفهم لليسر في الدين أن تستباح المحرمات أو أن يتهاون في أمر الدين. بعض الناس الآن إذا وجهت الأبناء أو نصحت الناس بالصلاة وقلت لهم صلوا في المسجد قال الدين يسر لا تشددوا عليهم، خلاص متى ما استيقظ يصلي، صلي في البيت يصلي في المسجد، الدين يسر. كيف الدين يسر؟ ما أحد يخالف في هذه المسألة، لكن أين الدليل على أن التأخر عن صلاة الجماعة مما جاء التيسير فيه ومما جاء الشرع فيه؟ بل إن اليسر في أن يؤمر العامل بما شرع له، لأنه لو خالف ذلك لوجدت له المشقة في العقوبة من الله تبارك وتعالى. والقسم الآخر من يشدد في الدين، وهذا الذي جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إما أن يشدد على نفسه وعلى غيره، وإما أن يشدد على نفسه دون غيره، كما كان بعض العباد كان يشدد على نفسه ولا يشدد على غيره. وجاء الآن بعض المتأخرين وبعض من له ميل يعني في التشديد على الناس مع التهاون في نفسه، يشدد على الناس في أمور كثيرة ويتعنت في الفتية ويتعنت في بعض الأمور، ويرى أن هذا من الدين. يقال له جاء في هذا رخصة؟ قال لا، ما دام أنه يستطيع لا تصف الرخصة، المفتي مسؤول وهو مؤتمن على الدين. فبعض من يسلك مسلك التشديد يقول العامي لا تخبره بالرخصة سيتهاون في الدين، لماذا لا تخبره بالرخصة؟ الله رخص له، فلماذا لا تخبره بالرخصة؟ يقول قد يستغل هذه الرخصة، وإنما نشدد عليه حتى لا يستغل الفتيا. أنت مسؤول أن تنقل الحكم الشرعي، ولست بمسؤول بعد ذلك عنه إن خالف، ولكن لا يجوز أن يخادع العامي ولا غيره إذا كان له رخصة في هذا الأمر أن يعني يبين له. ولهذا ليس من الفقه وليس من الأدب عندما يسأل العالم عن مسألة فيجيب فيقال يا شيخ شددتم يسروا علينا، المفتي لا يحتاج أن تقول له هذه الكلمة، هو سيذكر لك التيسير، لأن التيسير في الشرع، والمفتي سيفتي لك بالشرع، ما يحتاج. ليست الفتوى يعني هي مفاوضة كالبيع والشراء، خفض لنا يعني راعنا في السعر، لا، هذه فتيا. المفتي إذا أفتاك بشيء فاعلم أن هذا دين الله عز وجل، لا ينبغي للإنسان يعني أن يطلب التخفيف في الفتية، لأن المفتي الذي يراقب الله عز وجل سيبين لك الرخصة إن كان لك في ذلك رخصة، إلا أن يكون هناك شيء متعلق بالسؤال لا يعلمه المفتي من حال السائل يبين له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه بماذا؟ بالتيسير. ولهذا نلاحظ أن كل من شدد في أمر الدين إما في تقرير المسائل والأحكام أو في تنزيل الأحكام على المعينين أنه منقطع. ولهذا يغلب طالب العلم الصغير من يعد من الشيوخ الكبار الذين يسلكون مسلك التعسير يقول هذا الدليل، فيخالفه ويعارض قوله في التشديد بالدليل الصحيح، فلا يجد مفرا من التسليم أو المكابرة، والمكابرة أشد عليه من التسليم، فإنه مغلوب بسماحة الدين وبسماحة التشريع. ولهذا تجد أن هؤلاء المشددين يكرهون أن يسمعوا الدليل أو النصوص في التخفيف وينفر طبعه من هذا، وإذا قيل له أو قال له طالب علم قال الدليل كذا قال تعلمني بالدين، أنا أدرى بالدين، أنا أعرف بالدين، يكره أن يسمع الدليل، بينما العالم الذي يراقب الله عز وجل يفرح بالدليل، فإذا سمع الدليل قال نعم هذا صحيح وهذا الذي أفتيت به وهذا هو المناسب لهذه المسألة، والدليل هذا مكانه كذا وفهمه كذا وفقهه كذا، فلا يجد حرجا في نفسه من سماع الأدلة لأنه موافق لسماحة التشريع. من أيضا التشديد الذي شدده بعض من يسلك مسالك التشديد مظنة بعض الناس أن كل الأحكام المطلقة أنها تتنزل على المعينين، فيقول أن كلما سمعنا حكما شرعيا نزلناه على المعين، فيأتي يجد بعض المسلمين يفعل بعض الأشياء، وهذه الأشياء ورد اللعن عليها في الشرع، فيلعن المعين، فيقال له لا يجوز لعن المعين إلا بشروط، يقول لا، هذا الشرع دل على لعنه. وهذا الأمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في أن رجلا كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد في الخمر مرارا، جلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ومنها من حيث الحكم المطلق شارب الخمر، بل الذي تكرر منها الشرب، إذن لماذا رفع هنا الحكم المطلق عن هذا المعين؟ لأن هناك شروط ذكرها العلماء، وهو أن هذا المعين قد يكون جاهلا، قد يكون له من العمل الصالح ما يرفع عنه هذه العقوبة، قد يكون متأولا. ولهذا العلماء الآن لا يسارعون إلى تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين دون التثبت ودون مراعاة هذا الأمر. بعض الشباب أيضا سألني مرة، قال نحن نخرج إلى السوق وإذا مرت بنا مرأة متعطرة نقول عليك لعنة الله، عليك لعنة الله، عليك لعنة الله. قلت لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة وقد استعطرت فهي ملعونة، ونحن نلعنها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما هذا الحديث؟ ليس هذا الحديث يعني على ما فهمت، وإنما هذا بيان حكم العقوبة لهذه المرأة التي خرجت متعطرة. قال العلماء هذا له شروط: أولا تكون هذه عالمة، هذه قد تكون جاهلة ما تعرف الحكم، كيف تلعنها؟ ولكن لو قلت لها يا أختي هذا محرم لا يجوز وعرفت الحديث ما رجعت إلى هذا الأمر. وبعض النساء يعني قد يكون لديها نوع يعني ضعف، فإذا وعظتها وذكرت الله وإن كانت تعرف الحكم رجعت، فلا يكون هذا اللعن إلا لمن استوفى الشروط. وقد تكون مرأة صالحة مثل شارب الخمر هذا، تحب الله ورسوله، فلا يجوز لعنها. ولهذا كثير ما يخفى هذا الأمر على الشباب، ويظن أن كلما نزل حكم من الأحكام أنه يتنزل على معين. مثال ذلك أيضا ما ورد في الوعيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزنا، ورأى أكلة الربا، ورأى أهل الغيبة والنميمة، رأهم في نار جهنم يعذبون. فيأتي الآن بعض الشباب يقول فلان ابن فلان يتعامل بالربا هو في نار جهنم، نقول كيف حكمت عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكلة الربا في نار جهنم. نقول هذا وعيد مطلق لا يتنزل على المعين إلا بشروط. هذا الذي حكمت عليه أنه في النار قد يكون له عمل صالح، قد يكون بنى مسجدا فهو موعود ببيت في الجنة، وموعود على الربا بالعقوبة في النار، فهذه تقابل تلك. ولهذا ذكر العلماء أن المؤمن قد تكون لديه ذنوب متوعد عليها بالعقوبة، وقد تكون له طاعات هو موعود عليها بالثواب، فيأتي يوم القيامة توزن هذه وتلك، فإذا رجحت حسناته نجا، وإذا رجحت سيئاته استحق العقوبة. هذه المسألة تخفى على بعض الناس، ولهذا حصل قديما من الخوارج وممن أيضا تشبه بهم، فحكموا على بعض عصاة المسلمين أنهم في نار جهنم وأنهم يدخلون النار. قالوا كل هذا بماذا؟ بدلالة الأدلة على أن هذا في النار، وأن المسبل في النار، ما زاد عن الكعبين ففي النار. قال كل من يعني جر ثوبه وزاد إزاره عن الكعبين فهو في نار جهنم، نشهد له بذلك. هذا وعيد مطلق، قد يفعل هذا الجاهل والمتأول والعاصي فيتوب ويبدل هذه السيئة بحسنات ويغفر الله له، لا يجوز أن تحكم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الدين أحد إلا غلبه، كلما شدد الرجل فسيجد من الأدلة وكلام العلماء ما يدل على أن هذا المسلك الذي سلكه في التشديد أنه مرفوض وأنه مخالف لما دلت عليه الشريعة. كذلك من مسالك التشديد التشديد في الدعوة، يعني بعض الناس يسلك مسلك التشديد في الدعوة ولا يعرف في أسلوبه في الدعوة إلا الترهيب والتخويف والتشديد على الناس، وإذا ما سئل سؤال شدد على السائل وقال أنت فعلت كذا وكذا، ولربما يعني يحصل أن يسب يعني ذلك السائل، كما ذكر أحد من يصف حال أحد المفتين وكان شديد الأخلاق يعني في بعض البلدان الخارجة، وكان يقول إذا جاءه رجل فسأله سبه وشتمه حتى يقول أنه تقوم خصومات أحيانا في المسجد بين هذا المفتي وبين من يسأل. هذا لا يصلح أن يكون مفتيا ولا أن يكون داعية، لأن من لا يصبر على الناس ولا يتحمل ولا يرفق بهم لا يمكن أن يصلح الله على يديه، وإنما الواجب أن يكون الداعية رفيقا يعني بالناس، حتى لو جاء يعني جاهل سأل سؤالا فسأل فينبغي أن ترفق به. سمعت مرة أحد الدعاة يسأله سائل يقول أنا مستقيم وحافظ على الصلاة وقيام الليل، ولكني يقول كذا أشرب الدخان وأمشي مع الشباب وأفعل كذا وكذا، فأجابه هذا الداعي قال ما شاء الله ما شاء الله، هذه الاستقامة وش بقيت؟ ما بقيت شيء، وأخذ يسخر بهذا، هذا لا يجوز. وهذا الشاب مدام يقول المحافظ على الصلاة الواجب أن يشجع على محافظته على الصلاة، ويقال أنت إن شاء الله على خير وأنت على استقامة من محافظتك على الصلاة، ولكن من تمام هذه الاستقامة أن تترك الدخان وأن تترك يعني أصدقاء السوء الذين يصرفونك عن عبادتك، ولا يقابل بهذا. ولهذا بعض هؤلاء الشباب يقول أنه ما نفره من الدين إلا فلان يقول شدد عليه، وبعضهم يقول كما صرح يعني كثير ممن يعني يجد في نفسه وساوس وأشياء يقول أنا ما أستطيع أسأل المشايخ نلي ما قال يشددون علي، مع أن هذا غير صحيح، المشايخ لا يشددون، ولكن قد يجد أحيانا يعني رجل مشدد أو بطبيعته يعني غاضب فيحصل له هذا، وإلا فأهل العلم والعلماء الكبار والمشايخ الذين يوجهون الناس هم أهل رفق ورحمة، ولهذا من عرض له شيء فعليه أن يسأل العالم، ولكن أيضا يكون متأدبا في السؤال حتى لا يغضب المفتي عند السؤال. ثم بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم اليسر في هذا الدين وأخبر عن المتشدد وعن حاله وأنه مغلوب، وجه الأمة إلى مسلك التيسير في العبادة، وهذا الذي ذكرنا أنه ينبغي للعابد أن يسلك مسلك التيسير. قال فسددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، هذا أيضا من السماحة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسديد والمقاربة، قال العلماء معنى ذلك سددوا اعملوا على وجه السداد، وقاربوا أي إن لم تستطيعوا السداد فقاربوا ولا تتركوا العمل، لأن بعض الناس يقول إذا ما استطعت مثلا أن أؤدي الصلاة على الوجه الكامل أقول هذه الصلاة لا تنفع وقد يترك الصلاة، لا، صلي ولو لم تجد الخشوع، ولو كنت تحدث نفسك في صلاتك فأن تؤدي الصلاة خير من تركها، أن تقرأ القرآن وإن كنت تقول بغير تدبر خير من تركه. سددوا أي اعملوا على وجه السداد، فإن لم تستطع السداد فقارب. وقال بعض العلماء أن معنى ذلك سددوا وقاربوا أي اجمعوا بين الأمرين، بين السداد والمقاربة في بعض الأمور، هذا تؤديه على وجه السداد وهذا لا تستطيع أن تؤديه، تقارب وجه السداد بالعمل على وجه المقاربة التي تكون قريبة من السداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبشروا أي أبشروا، هذه بشارة لمن عمل على وجه التيسير ووجه السداد والمقاربة، أي أبشروا بخير، فبشر ولم يذكر المبشر به، ما قال أبشروا بالجنة أبشروا بالثواب، وإنما جعله عاما مطلقا ليشمل كل شيء، أبشروا بالخير أبشروا بالثواب من الله أبشروا بالجنة أبشروا باليسر لكم لما سلكتم مسلك التيسير في الدين فأنتم موفقون. ثم لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الأوجه في العبادة وهو العمل على وجه السداد والمقاربة، أيضا أرشد إلى ما يستعان به على طاعة الله بأفضل بالعمل في أفضل الأوقات، قال واستعينوا يعني في عبادتكم وفي سيركم إلى الله، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا بهذه الأوقات في العبادة لأن هذه معينة. وهذا دليل على أن من وجد في نفسه قصورا في العمل فليكمل نقصه بالعمل في هذه الأوقات، وليستعن بالغدوة والروحة